لا علاقة لهم بالشدة، رجالي يقاتلون من أجل المال، وأنا بالنسبة إليهم لست بسخاء أبي طاهر حيدرة ولا سخاء ابن حمدان. لو كنت بسخاء ابن حمدان لهلك أهل دمشق كما هلك أهل مصر. يقولون الناس تموت فلا تجد مكانا ولا مأوى لتوارى الثرى. ابن حمدان خرب مصر بطمعه وحروبه، حرض الأمراء على الفتنة، ولم يعد وزير المستنصر فقط بل الحاكم الفعلي للبلاد. يا مولاي، لي رجاء واحد. تكلم. لو تساهلت بعض الشيء مع الجنود يكون أفضل بالنسبة لنا. المال كالتراب، يدفن الفتن قبل ولادتها. لا أشتري الولاء مثل ابن حمدان. الحكم ليس كله صدقا يا مولاي، أنت تعلم. لو اشتريت ولاء جندي فمن الأفضل أن أموت على يدهم. سأحارب لو ثار الجند، أفضل المواجهة على شراء الإخلاص. سأحارب مع ابني شعبان. بدر لا يخضع للأمراء ولا يشتري الأمان بل يعطيه. أقسم أن أحارب الجنود بنفسي، وأن يخرج ابني شعبان بجنوده ليجد الشريف أبا طاهر ويقضي عليه، ثم يقضي على ابن حمدان حتى لو اضطر إلى الذهاب إلى مصر. قال عبد الوهاب: أمرك يا مولاي، أنت تعرف أكثر. لم يستطع أن يصدق رسالة فرون، ربما كتبتها لأنها لا تثق بالجارية، وربما هددها أبوها بالموت. بعث العيون والعديد من الجواري، وجاءه الرد نفسه في كل مرة: لست بشجاعتك يا بدر. وصلته رسالة الإمام والخليفة المستنصر وهو يحاول أن يقضي على الفتنة في دمشق. في دمشق ثورة جيش وليست ثورة رعية. سيف يواجه سيفا، وفارس يواجه فارسا، ومذهب يواجه مذهبا، وطمع يواجه طمعا. قرأ الرسالة. كان الخليفة يشكو من الحجر عليه من قبل وزيره ابن حمدان. أخذ منه كل شيء، كل ذهبه وخيله ورجاله، وليته ساعد أهل مصر بل ساعد على هلاكهم. كتب الخليفة: أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا إلهي له الفضل. جدي نبي وإمامي أبي، وقولي التوحيد والعدل. نادى على عبد الوهاب ثم قال: ابعث للخليفة أن بدرا الجمالي رجله وسنده، وأن دمشق في خطر، ولكنه سيحارب مع ابنه حتى يؤمنها للخليفة. بدأت مأساة مصر منذ بضعة أعوام، ولا يبدو أنها ستنتهي قريبا. بدأ أن مصر ستمر بالسبع العجاف، وستزيد عليها سبعا أخرى. بدأت الحرب أيضا بين طوائف الجيش، طائفة ما أطلقهم عليها العبيد وطائفة الترك، ووالدة الخليفة من طائفة العبيد، ففضلت أهلها على الترك، فخرج الجنود الترك بالسيوف يقتلون جنود العبيد في كل مكان في مصر. استمرت الحرب بين رجال الجيش، ودخل فيها الجنود المغاربة وقبيلة كتامة، ثم استفاد منها المفسدون والطامعون من التجار والأعراب والمصريين، فاختفى القمح من الأسواق وشحت البضائع، وأصبح من يتحكم في مصائر الناس في الصعيد والدلتا هم قطاع الطرق والعيارين. فرضوا الإتاوات وخربوا الأراضي والطرق، وانتشروا كالجراد فقضوا على كل المحاصيل. هرب الفلاحون إلى الصحراء، وذلت النساء وجاع الأطفال. ثم جاء ابن حمدان هاربا من بدر الجمالي، وكان من الأمراء الترك ومن أهل السنة، لجأ إلى الخليفة المستنصر ليحميه من بدر الجمالي، وبدأ يستميل إليه الجنود ويبذل المال والذهب في سبيل التخلص من بدر الجمالي. وعد الشريف أبا طاهر أنه سيصبح هو الخليفة، ووعد الخليفة السني في بغداد بأنه سيدعو له من على المنابر في أنحاء مصر، واشترك مع اللصوص في النهب، وأغدق على جنوده بأموال أهل مصر. شاعت الفوضى، ووسط الفوضى تفشى الخوف وغمر كل شيء، فمن يملك القمح قرر أن يخبئه، ومن يملك المواشي قرر أن يخبئها، ومن يملك الذهب دفنه تحت الأرض، فجاع كل أهل مصر. لا القمح خرج من مخبئه ولا الذهب أصبح يساوي شيئاً. وعند انتشار الفوضى ينخر الفساد في النفوس ويتوه الطريق. أصبح من لا يضحي بشرفه أو ماله أو كرامته كمن لا سند له ولا ظهر. خربت كل الترع ورضمت وتحطمت الجسور وتهدمت الطرق. وفي ليلة وضحاها أصبحت مصر بلد العجائب تستغيث ويأكل الناس بعضهم بعضا. خليفة عباسي بين حيطان قصره يسمع أن أحد أمراء الترك يدعو له في مصر، وخليفة فاطمي بين أركان ما تبقى في قصره يعرف أن الرجال حوله قليلون، وأن من يدعو له في مصر اليوم أقل، وأنه خسر أجزاء من الشام للسلاجقة وللأمراء. لم يعد هناك سوى بدر الجمالي يخلص له، لا يعرف لماذا، وكأنه ليس من هذا العالم. المملوك تربى على الإخلاص، يستغيث به كل حين وحين، وكثيرا ما يستغيث بربه وهو متمسك بخلافة تنهار وتتسرب من بين يديه. لا أحد يعرف بالضبط لو كان بدر قد أدرك مدى الخطر في دمشق وظن أنه يستطيع مواجهته، أم أنه لم يدرك قدرة الشريف أبي طاهر على تحريك القبائل ضد صاحب دمشق. ولكن الثورات دوما تأتي مفاجئة وبلا مقدمات، وهذه لم تكن ثورة بين رجال دمشق فحسب، ولكنها كانت فتنة ونيرانا مستعرة. يوم احتراق دمشق كان يوم تغيير المصائر وكي الأفئدة. تمرد أهل دمشق وجنودها على بدر الجمالي، ادعوا أن شدته لا تساعدهم بل تكبلهم، وعدم سخائه مع الجند يدل على عدم ولائه للإمام. قالوا الأرمني لا يريد سوى مصلحته هو وجنوده الأرمن، يريد أن يحتل بلاد المسلمين. قالوا الكثير، من قال إن بدرا مسلم أصلا؟ ألم يخطف وهو في الثانية عشرة؟ دينه الذي ولد به لم يكن الإسلام، يدعي الإيمان ليقلب القلوب ويشعل الفتن. بدر هو سبب كل المصائب، وهو الوالي الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن ولا طلب التحالف مع أمراء الترك. لو كان ولاؤه للخليفة المستنصر فقد ضل. من السبب في الفتن؟ الخليفة ترك أمه رصد تتدخل في شؤون الدولة فتعين القضاة والوزراء من بني جنسها وتحتقر الترك، هي سبب الحرب بين العبيد والأتراك والمغاربة وكل الطوائف داخل مصر، حرب بين أجساد المصريين وداخل شرايينهم. هذا لم يحدث قط أن يحارب الأهل أهلهم، ولكنه حدث في مصر. وعندما فني العبيد والمغاربة وأمسك الترك بزمام الأمور، أرادت رصد أم الخليفة أن تحطم كل البلاد. من هو الإمام؟ خليفة ضعيف لا يملك بغلة ليركبها، خليفة بلا رهبة. وكيف للإمام أن يملك الرهبة لو كان لا يطعم العامة ولا يحكم بينهم؟ قالوا بدر الجمالي سبب كل المصائب. من أدخل الأرمن في هذا الأمر؟ ولما يعطي شأنا لهذا الرجل؟ أيوثق في ولائه؟ بدر جاء ليبقى هو وأبناؤه، يدرب الولد على القتال كأنها بلاده. شعبان الذي لم يتم العشرين أصبح من أكفأ القواد، وابنه الأوحد أحمد يمشي في الدرب نفسه. بدر يرسخ لدولة داخل الدولة. القضاء على بدر أهم من القضاء على الخليفة، والقضاء على بدر يكون بعجزه لا بموته. العجز داء ليس له دواء، بينما الموت له دواء. فدواء الموت البعث والخلود، ودواء العجز ليس بيد إنسي. يوم احترقت دمشق واشتبكت قوات بدر الجمالي بقوات السلاجقة من ناحية ومؤيدي الشريف أبي طاهر من ناحية، كانت الهزيمة واجبة. لا هو يملك رجالا بشجاعة جيوش السلاجقة، ولا هو يستطيع أن يزحزح الفتنة من بين أطناب الخيام. آه يا بدر من العجز. عشرات آلاف الرجال تحيط بقصرك اليوم. لو لم تهرب تموت حرقا. تهرب كالجبناء وتترك دمشق هذه المرة للأبد. طالت النار المسجد الأموي. خرج يقاوم ويحارب، يبحث عن جنود أشداء القلب، فلم يجد سوى الخزي. قال عبد الوهاب في شفقة: الهزيمة يا مولاي ليست دوما لمن لا يملك الحق، فكثيرا ما تكون لمن يريد العدل. فقال بدر: لن أترك دمشق سوى وأنا جثة هامدة، جئت بأمر خليفة المسلمين. للمسلمين خليفتان وليس واحدا، لا نحن نستطيع محاربة السلاجقة، ولا الجند تريد أن تدافع عن أفكار لا تسمن من جوع. لم أعرف الهزيمة طوال عمري ولن أعرفها اليوم. عدت إلى دمشق لأبقى. أين شعبان؟ لما لم يأتي معك؟ طأطأ عبد الوهاب رأسه ثم قال في خشوع: لولا أني أعرف قدري عندك ما جئت إليك. كنت أخا لي حتى ولو كنت أعمل تحت إمرتك. نظر إلى عينيه، شحب وجه بدر ثم مال إلى الزرقة. توقفت أنفاس روحه برها حتى لو استمرت أنفاس جسده. ارتجفت عيناه وقال: هل أصيب ابني؟ إصابته خطرة؟ أخبرني بالحقيقة، أين هو؟ ولم ينتظر الإجابة، هرول خارج القصر إلى شوارع دمشق الممتلئة بالعطور وروائح البخور. استمر الباعة يلوحون ببضاعتهم، واستمرت النساء تسير بحثا عن ذهب وحرير، واستمر الأمير يجري وكأنه لن يجد طريقه منذ اليوم وحتى نهاية الدهر. انشق القلب وتجمدت العروق. قال عبد الوهاب وهو يلهث وراءه: مولاي الأمير شعبان استشهد اليوم. أصيب تقصد؟ بل استشهد، هو في القصر لو سمحت لي، لو عدنا. احتبست الأضلع وتوقفت الأقدام، لا هو قادر على العودة ولا على الاستمرار. بقي ساكنا ولأول مرة كان خائفا. العجز يفزع كالوحش الكاسر، والعجز يشل كلعنة القدماء، والعجز يوهن العظام كسنيل عمر الطويلة. ليت الدموع تتساقط فندرك الحقيقة ونسلم بها، ولكنها لم تتساقط. وضع عبد الوهاب يده على كتفه ثم قال: أتوسل إليك يا مولاي أن نعود إلى القصر، كل أهلك في خطر. هذه المرة لن تترك دمشق سالما كما حدث من قبل. قال بدر: لا سلام يصاحبني منذ ولدت. بقية أولادك يا مولاي. أين شعبان؟ لو لملمنا ما غلى ثمنه وهربنا من هنا. أين ابني؟ لو أنت قلت إنه بالقصر. نعم. أين كانت إصابته؟ أريد أن أراه. صرخات آمنة خاتون أم شعبان وطليقته لم يسمعها ولا أثرت فيه. مر بيده على وجه ابنه وقبل فاه. كان ساكنا مستريحا، وترك للأب الهم الأبدي كهم آدم بعد الخروج من الجنة، وكعجز قابيل وويلته بعد قتل أخيه. سمع صوتها، خاتون. لم تحبه يوما ولم تكرهه، ولكنها اليوم كرهته. قالت وهي تضرب وجهها بكفيها ثم تضع التراب على رأسها: ابني أول فرحة لي في عمري، أنت السبب في موته، ستقتل الباقين بغرورك. فليذهب خليفتك إلى الجحيم، فليذهب قصرك إلى الجحيم. استسلم للسلاجقة لو كنت ضعيفا، ولا تلقي بالشاب الذي لم يبلغ العشرين إلى الموت. يموت هو وتعيش أنت يا بدر، يموت هو وتعيش أنت. صرخت بأعلى صوتها فجرتها النساء خارج الحجرة. لم يجب ولم يتركه إحساس الذنب طوال عمره الباقي، فهو لا يزال حيا حتى لو كانت حياته بؤسا وهموما. رائحة النيران تحتاج إلى أنف نظيف لا يشم رائحة الموت. لا استنشق رائحة اللهيب، ولا أخمد نيران الفراق التي تفترش قلبه وتستقر. أمسك به عبد الوهاب وقال: كل الأولاد بخير، تركوا القصر. هيا يا مولاي، الجنود الموالية للشريف أبي طاهر ورجاله يحرقون القصر الآن، ستموت بالداخل. مرت ساعات وأنت هنا، هل تسمعني؟ يا أخي ومولاي. احتضن ولده ثم قال: نأخذه بعيدا عن النيران، وجهه الجميل لابد أن يبقى كضوء الشمس صافيا ومشرقا. خرج بولده وحمله داخل قلبه على فرسه، وجرى إلى حدود دمشق مع بقية أهل بيته. مر يومان ربما قبل أن يدرك ما حدث ومصيره الجديد. لم يعد معه سوى بضعة رجال وولديه وابنته. صاحبته آمنة خاتون، ربما لتذكره بذنبه أو تحثه على الموت، لا يدري. لاحت كلمات فرون بذاكرته سريعا ثم اختفى أثرها. ضحك حينها على نفسه وعلى الدنيا. قالت: لست بشجاعتك يا بدر. عن أي شجاعة تتكلم ابنة الحلواني؟ ألم يترك دمشق منهزما؟ ألم يحترق قصره ومعه جزء من المسجد الأموي؟ ألم يدمر كل من أحب؟ فعلت الصواب ابنة الحلواني، اختارت الفائز. هكذا هن النساء، مثل الدنيا، يلتصقن بالفائز حتى ينهزم ثم يحتقرنه كالبعوضة. لما ضاع الضوء وتلاشت الألوان؟ وكيف أصبح النوم مستحيلا ما بين غضب وحزن وصورة ولده وهو مغمض العينين؟ أصبح يقضي أيامه، دعا ربه كل يوم أن يموت في معركة، يموت كما مات شعبان، يخترق سيف صدره فيمزق القلب النابض الذي يطلع عليه فقط ليلومه ويوبخه على أنه لم يدرك حجم الخطر ولم ينتصر في معركته، على أنه لم يبعد كل أولاده عن الحروب والخيانة، على أنه تجرأ على الحب ونسي أنه عبد مملوك للخليفة ولذهبه ولأولاده ولمركزه ولمذهبه. لا حيلة له في شيء، ولد باسم غير الاسم ومصير غير المصير. آه يا أختاه سوسي الجميلة، أين أنت؟ لابد أن مصيرك أفضل من مصيري. كان اسمي آرام، أتذكر وكيف أنسى. أصبح بدر ونسيت الجبال والثلوج، ثم جاء شعبان فأعطى للعمر لون الزمرد الذي حرم منه. يتذكر اسمه اليوم، اسم لم يستعمله أحد. أطلق عليه جمال الدولة اسم بدر بن عبد الله، ولكنه يفتقد آرام، فقد كان آرام بلا ذنب يطارده كما يطارد الضبع ذيله الممتلئ بالروث المتعفن. آه من الذنب ورائحته الفائحة، هل يجرؤ على العيش، على الاستمرار؟ لما بكى عندما أخذ منه أستاذه قطعة الزمرد ولم يستطع البكاء على ابنه؟ أجفت كل دموعه أم تملكته لعنة الأسماء المتباينة كالأقدار؟ شعبان جاء من صلبه، حتى لو لم يتكلم لغته ولا سمع عن اسمه الأول. ترى عند الموت هل ستناديه الملائكة ببدر أم آرام؟ يتذكر أمه وهي أيضا غارقة في الدماء، لما يراها تتكلم معه والدماء حولها. سألها يوما عن معنى اسمه فقالت: يعني الأمان والراحة. اليوم يحمد الله أن جمال الدولة غير اسمه، فهو لا يليق بأيامه ولا لياليه. منذ شهرين ظن أن الدنيا ستعطيه الراحة. عشق الأرمني كالصبيان بلا مقدمات ولا تفكير في شأنه ومنصبه. أحب ابنة الحلواني وتمناها بين ذراعيه، ضحك معها وهو يروم السكينة. أضرمت نيران الشوق في أضلعه فاشتهاها كالفتى البريء الذي لم يقتل ولم يعاشر المئات. كان لابد أن يعرف حينها أن مصيره منذ ولادته لم يكن بين يديه، وأنه عندما وقف عاجزا أمام من قتل أمه وسرق أخته كان يرى أمامه بقية أيامه كلها دماء وعجز وحسرة. جاءه النبأ بعد شهور، تزوجت فرون من الأمير حمزة حليف الشريف أبي طاهر وابن حمدان. وماذا توقع غير ذلك؟ لم يلتفت للخبر كثيرا، وأيقن أن النار لن تترك القلب يتنفس سوى عند موت من قتل ابنه. ولكن الموت يريح، كل الموت في طمأنينة وسكينة، سيفكر في الأمر. والأهم هو التفكير في رجال مخلصين لا يفرون وقت المعارك ولا يتركون قائدهم لضباع السلاجقة. 4. وصلت صرخاتها إلى عكا ربما، حتى ظن الناس أنها فقدت عقلها. بكت وضربت على خدودها، وحفصة تحاول أن تمسك بيدها وتقول في رفق: هذا حرام يا ابنتي، تضربين نفسك. قالت فرون: قلت له لن أتزوج من حمزة، فزوجني رغما عني، هذا حرام، سأشكوه وسأهرب. هو والدك يا فرون، أتريدين له الفضيحة؟ هذا قدرك يا ابنتي، كلنا نستسلم للقدر ونصبر. اصبري على ابتلائك، فربما يكون نعم الزوج لك. صرخت: لا، لن أصبر. لو أردت أن تفضحي والدك فافعلي، لن أوقفك، ولكنك متدينة وطاعة الأب واجبة. تكذبين، طاعة الأب فيما لا يغضب الله، ولكن أن يرغمني فهذا ظلم. أنت لا تعرفين شيئا، كلكم لا تعرفون شيئا. لو كنت ذهبت معه، لو كنت تركت كل هذا الجحيم، أكرهكم جميعا، حياتي معكم شقاء منذ ولدت. الأمير حمزة كان يكبرها 25 عاما على الأقل، ولديه 3 زوجات وبنتان وولد، لما يريدها؟ استمعت إليها حفصة في صبر، ثم أعطتها الثياب الجديدة لترتديها وقالت: عندما تهدئين اخرجي لزوجك، سأترك الباب مفتوحا، لو أردت الهرب واللحاق ببدر فافعلي، سأساعدك، ولكن تذكري حينها وجه أبيك أمام الرجال. خرجت حفصة بعد أن أشعلت اللهب في القلب، فلملمت فرون أغراضها وذهبها، واتجهت إلى الباب وهي تهمس: حبيبي، وليس لي حبيب سواك. تسللت واسترقت السمع، سمعت والدها يتكلم مع الشريف أبي طاهر عنها، كان يقول: هي نعم البنات، عوضني بها الله، ستكون زوجة تطيع زوجها وتحفظ العهد. اغتاظت أكثر ونظرت إليه من وراء الباب، كانت عيناه مرتبكتين ضعيفتين وكأنه لا يثق فيها. أثلج هذا صدرها بعض الشيء، ثم قالت لنفسها: أنت تستحق يا أبي، أنا لا أحبك، قسوتك وأنانيتك، أنت لا تأبه بي، أنت. غرزت أظفارها في وجهها وألقت بلفافة الملابس وهي تصرخ صرخة مكتومة: ولكني لا أستطيع أن أفعل هذا بك. أخرجت رداء بدر بيدها المرتعشة وقبلته وقربته من صدرها وأجهشت بالبكاء، ثم مسحت دموعها ووضعت الخمار على وجهها لتداري الجروح التي تغطيه، وخرجت لوالدها. عندما اختلت بزوجها الذي لا ترى وجهه حتى وهو أمامها، خلع ثيابه وقال: مرحبا بك يا فرون في بيت زوجك. خلعت خمارها في بطء، فاقترب منها في فزع ووضع يده على خدها قائلا: من فعل هذا بك؟ هذه الجروح، هل جرحت أنت نفسك؟ أزاحت يده ثم قالت: لابد أن نتكلم يا أمير. ولم نتكلم يوم زواجنا؟ لا بأس، نؤجل الجروح إلى ما بعد إتمام الزواج، أما الآن فيمكنني أن أقول إني لم أرى في جمالك قط، هاتان العينان اللتان تضربان بسهام العشق، هاتان الشفتان. وضع يده على شفتيها فقالت في حسم: لابد أن نتكلم. نظر لها في ريبة فقالت: هذا من أجلك أنت يا أمير، نتكلم من أجلك أنت، تستمع إلي، ثم لك الطاعة لأنك زوجي. كذبت أو صدقت لا تدري، ولكنها قالت لزوجها إن معاشرته مستحيلة، فقد وقع في حبها جن سفلي وسيطر عليها، ومن يلمسها يقتل أو يفقد قدرته كرجل. أخبرته بالتفصيل عن شكل الجن وما رأت، وأنه إذا أراد المخاطرة فربما يفقد ما لا يعود. صرخت وبكت كالمجنونة، أخافته وأربكته. لم يصدقها في البداية، ولكنها وضعت أمامه كل ذهبها وقالت في حسم: لك كل هذا ولكن لا تلمسني. كل ما ورثته عن أمي وكل الذهب الذي أعطيته أنت لأبي، سأكون هنا في بيتك أرعى أولادك وأرعاك، ولكن لا تعرض حياتنا للخطر. كان قد سمع عن حبها لبدر وأن رغبتها فيه هو فقط. رفع يده وصفعها في قوة وقال: زانية لا أكثر، تخافين أن أفضحك أمام والدك، ولكني سأفضحك. حاول الاقتراب منها فاستغاثت بالجن، ثم قالت كلمات قبطية ورثتها عن جدتها. أخافته الكلمات والاستغاثة، سحر المصريين معروف من الأزل. ولو فقد رجولته من أجل ابنة الحلواني لفقد كل شيء. حكت له في هستيرية عن ساحرة الهرم وكيف قابلتها مع جدتها، وطلبت منها دواء لحب الجني، وكيف قالت الساحرة إن أي رجل سيلمسها له الموت أو الفقد. تركها ليلتها وذهب لإحدى زوجاته. أصبحت تشتري له كل شهر جارية بأموالها التي يعطيها لها والدها، تعمل في بيته كخادمة لبناته، تطيع كل أوامره حتى لا يطلب منها ما لا تستطيع. أحيانا كان يدخل عليها فجأة فتصرخ وتضرب نفسها، ثم تجرح وجهها وتصيح طالبة مساعدة الجني. لم يتأكد حمزة من صحة جنونها، ولم يتأكد من قصة الجني، ولكنه خاف أن يتكلم مع والدها عن هذا الأمر. للسحر وقع مختلف على البشر، يخشون الساحرات حتى لو هاموا بهن شوقا. بعد عام تساءل الناس لما لم تنجب فرون، وزعموا أنها عقيم. كرهها كل من حولها، حاولت أن تقضي معظم وقتها مع حفصة وأخيها، فأصبحت تعيش معهما. بعد عام انفصلت عن زوجها، ولكنها استمرت تعطيه المال كل شهر، كل ما يعطيها أخوها أو أبوها، وكل ما تبيع من الحلوى. أما بدر ففقدت الأمل أن تراه، حاولت أن تستمر في حياتها، وأملها الوحيد أن تبقي على جسدها ملكا لها هي وليس لحمزة ولا أي رجل. كانت كالأم التي فقدت كل شيء وليس أمامها سوى العمل ليل نهار، تدفع لابنها ثمن معيشته، وكان حمزة كالابن. أول كل شهر يأتي إلى أخيها، ولو لم تدفع له مبلغا يرضيه يمسك بها ويجرها ويحاول ضربها، فيمنعه أخوها ويعطيه المزيد. وجدت كل غايتها في البقاء على نفسها لبدر فقط، تصنع الحلوى وتعمل ليل نهار من أجل أن تبقي على نفسها. أخبرت حفصة بما كان، قالت في مرارة إنها لم تعطي زوجها نفسها، وإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم سألت حفصة لو كانت أذنبت بفعلتها هذه. صمتت حفصة هنيها ثم قالت: لا أدري يا ابنتي، ولكن الله يعرف ويسمع ويرى، لا يكلفنا فوق طاقتنا، رحمته وسعت كل شيء. هدأت واستقرت نفسها، وكرهت حمزة بقسوته، وربما كرهت قدرته على أن يكرهها على معاشرته، فأصبح وجوده يهدد النفس ويقلقها. ليلا وهي في بيت حفصة اقتربت من الخزانة بيد مترددة، وأخرجت رداء بدر الذي احتفظت به، أمسكت به وهي تهمس لنفسها: هل أغضبك يا رب لو قبلت رداءه فقط؟ لو توسدته؟ لابد أني أسوأ النساء، ولكني لا أستطيع، لا إرادة لي على قلبي، ولا قدرة لي على جمح الريح في صدري. عانقت الرداء في شغف وهي تهمس: بدر، لم أحب سواك. ثم أبعدت الرداء عنها ووضعته في الخزانة مرة أخرى. في الصباح دق حمزة بابها وجرها إلى بيته وهو يصيح في وجهها: ليس حمزة من تتحكم فيه امرأة، لابد أن يعرف حقيقتك كل من في البيت. جمع نساءه وأولاده ثم قال: أريدكم أن تعرفوا يا أهل بيت حمزة أن فرون خائنة لا تستحق العيش، وأني أبقي عليها زوجة لأذلها لا أكثر. لم تنطق، نكست رأسها وهي تدعو الله أن يبتعد، ولكنه لم يبتعد. دفع بها إلى الحجرة ثم أغلق الباب وخلع عباءته. نظرت إلى عينيه في فزع ثم قالت في قوة: لو ذبحتني الآن لن يحدث. أغمضت عينيها وقشعريرة تسري في كل جسدها، فقال هو: أعطيك فرصة أخيرة قبل أن أقتلك بيدي. قالت في صوت لاهث: أتمنى أن تتركني أعود لبيت أخي ولك كل ما تريد. لم أعد أريد سواك، اليوم أعرف لو كنت تكذبين. جئت بمن ستكشف كذبك، وعندما تفعل سأذبحك أمام أبيك. لم تفهم ما يقصد حتى فتح الباب ونادى سيدة عجوزا، دخلت في بطء ثم قالت: اتركني معها. كانت تمسك بعصا غليظة، قالت في صوت رتيب: جئت لأخرج الجن من جسدك. بدأت السيدة العجوز تضربها بالعصا ساعة أو أكثر وهي تصرخ بلا كلمة ولا رجاء. تحملت في صبر، وعند الانتهاء مصمصت شفتيها ونظرت إلى فرون قائلة: أنت تكذبين على زوجك، الجن في قلبك وليس في جسدك. صمتت فرون ثم قالت: لك ما تريدين، وقولي له إنك فشلت. ابتسمت في انتصار وقالت: أنا لا أفشل، ولكني مستعدة أن أفشل هذه المرة. خلعت فرون قرطها ووضعته في كف السيدة فخرجت، وأخبرت حمزة أن الجن احتل الجسد كاملا ولا بد من موت فرون ليخرج. فتمتم: اقتليها إذن ننتهي منها. ثم اقترب من فرون ونظر إلى عينيها وقال: أنا أعرف حتى قبل أن أتزوجك، كنت أعرف. أتدرين ما الذي أعجبني فيك يا ابنة الحلوان؟ أن بدرا يريدك وأنه لن يحصل عليك ما حييت. بدر كان سيحترق بنار الفتنة التي أشعلها، وأنت شيطانة، من تعشق الأرمني شيطانة. ثم ضرب كفا بكف وخرج، فتسللت خارج البيت إلى بيت حفصة وبكت بين ذراعيها وقالت: حفصة، أنا لا أصلح أن أكون ابنتك، قلبي كله شر، أنا أكره حمزة كرها كبيرا ولا أستطيع الصفح عن أبي الذي أنجبني، لدي مرارة تصل إلى آخر بلاد الهند. ربتت على كتفها وقالت: استغفري وصلي، الله أعلم بقلبك. يؤلمني أني لن أقابل الله بقلب سليم يا حفصة، قلبي كله غل وحقد. ما دمت تشعرين بالذنب فأنت بخير، قلبك يقاوم الغضب الذي بداخلك. ولكن ذنب الكره كان أهون من ذنب الخيال الجامح الذي كان يصور لها بدرا كل يوم بين أحضانها، تتوق إلى أحضانه كالغواني وهي زوجة آخر، تذكر نفسها أنها زوجة لرجل آخر. تستيقظ في منتصف الليل لأنها حلمت بأنها تقبل بدرا، فتستغفر الله وتصلي وتبكي وهي تسجد تناجي ربها: يا رب سامحني على أحلامي، أو عاقبني عليها في الدنيا وليس في الآخرة، نفسي ضعيفة لا خير فيها، يا رب هو الشيطان يصور لي الشوق كالجنة والحب كالوصول، يا رب رحمتك وسعت كل شيء. بحثت عن ردائه في الخزانة، لن تخجل، ستتوسده اليوم، ولم تجده. أخذت تبحث في هستيرية وعدم صبر، ثم نادت على حفصة في عصبية قائلة: هل فتح أحد الخزانة؟ قالت حفصة: عم تبحثين يا ابنتي. أشارت إلى الخزانة ولم تنطق، فقالت حفصة في حسم: أحرقته يا فرون، هذا لا يجوز يا بنتي، سيعذبك أكثر وجود الرداء وأنت زوجة رجل غيره. صاحت بلا وعي: أنا لست زوجة أحد، كيف تفعلين هذا؟ لما فعلت هذا؟ لما تكرهينني كل هذا الكره؟ ليتني أموت وأستريح منكم كلكم، فلتذهب هذه العائلة إلى الجحيم، أكرهكم جميعا، أبي وأنت وزوجي كلكم، تأخذين مني كل ما تبقى. لماذا؟ أين تعلمت هذه القسوة؟ لم تجب حفصة، عبس وجهها وتحملت الكلمات في صبر، فشهقت فرون ومسحت دموعها وغاصت برأسها في مخدعها وهي تقول: لم لا أموت؟ هذا العمر طال بي، طال بي. ثم التفتت إلى حفصة وقالت: سامحيني، لم أعد أعرف نفسي. الباب الثاني. عكا 1073 ميلاديا، 466 هجريا. قالت وعبرتها مخلوطة بدم تجري وأنفاسها مرفوعة صعدا: لا تطلب النطق مني بالسلام، فما أبقى فراقك لي روحا ولا جسدا. تميم بن المعز، شاعر فاطمي. 5. ربما الخير كله في نزع شغاف القلب، فبعد أن يعتاد الألم تصبح الدنيا بهمها وفرحها سواء. نفي إلى عكا أو تحصن بها، ولكن الوقت أصبح طويلا، لا هو مشغول بثورة جنود طامعة لا يملأ عيونها الذهب، لا تشبع ولا تسمن، ولا بقبائل لا تقبل نظامه الصارم ولا سيطرته على الأمور، ولا بجواسيس ومؤامرات تحاك ضده. قضى في دمشق أيامه يصد الهجوم ويحاول البقاء واقفا، وهنا في عكا الكثير من الوقت للخطط وإعادة الحق لصاحبه. هنا يعيد إدراك ما كان وما حدث، فقد الولد والحبيبة، الولد عند ربه راحة له من أن يرى كم القسوة التي رآها والده في عالم لا يسامح الصادق ولا يشفق على الطاهر. راحة له من أيام يدير فيها رأسه ويتساءل لو كان قلبه هو من غدر، أم والده، أم زوجته، أم جارية وغلام. راحة له من التعلق بزينة تضيء ثم تحرق في آن واحد. يا شعبان، لك مني كل سلام، ولكني أطلب لنفسي الرحمة وليس لك، فالآه تخرج من قلبي فتكاد تغرق الأفق بالدموع، ولكن مثلي لا يبكي، خلق للفتك بالعدو مثل السيف الصلب، يوم أن ينثني نتخلص منه. قل لله عندما تقابله إن بدرا لا يستطيع أن ينثني، ولكن قلبه بين كفيه ميت. الله رحيم، سيستمع إليك ولا أدري لو كان سيتقبل مني، ولكني أحاول. ما أتفه الحب وما أسخفه، فهو كالمياه الفاترة عند شدة الحر. كانت قصة مثل قصص الغواني في مراكب النيل قبل قدوم الحاكم بأمر الله، فالغواني يقولن: البنت عشقت ليحللن الدراهم بين أيديهن، ويدعين الشوق ليحسن عملهن. كيف للقلب المحترق أن يحب؟ وماذا توقع من البنت؟ أن تحارب أباها من أجل الأرمني؟ فليضحك على سذاجته لحظات القرب، وليتعفف عن هذه الحماقات في المستقبل، حتى لا ينظر إلى نفسه كما يفعل اليوم في خجل من عجزه وحماقته. تزوجت حمزة حليف أبي طاهر، ضحك بصوت عال برهة، ثم توقف وقام من مكانه وخرج. دخل عليه أحمد، كان في 12، ومعه أخوه محمد في 5 أو 6. جلس في وجوم بعد أن قبل يد والده ثم قال: هل سأقتل كأخي يا أبي؟ قال بدر مسرعا: لن يحدث، أقسم لك إنني سأموت قبل أن يلمسك أحد. قال في خوف: والدتي تقول إني سأقتل ما دامت الحروب مستمرة. أطرق برهة ثم قال: أتثق في والدك؟ قال أحمد في تردد: شعبان كان صديقي ورفيقي، أفتقده بشدة ولا أريد أن أموت. مد بدر يده، كان ينوي أن يعانق ابنه ويخبره أنه سيموت هو أولا، ثم تراجع عن هذا وقال في حسم: الجندي لا يتفوه بهذه الكلمة، الموت ليس بإرادتنا، هو مكتوب علينا كالحياة. ارفع رأسك، أنت قوي كوالدك، ويوما ما ستصبح أمير جيوش. هز رأسه وأطاع والده، ثم أمسك بيد أخيه وخرج من الحجرة. أطال النظر إلى الجنود، الملابس نفسها والهيئة نفسها، عيون ثابتة على الأفق ونظرة حادة إلى المجهول، هم لا يعرفون وجهتهم ولا يأبهون. هؤلاء جنود غير جنود المستنصر، هم من أهله، يتكلمون لغته ويعرفون خبزه وجباله. 5 سنوات يدربهم، يذكرهم بالهدف والأستاذ، والأستاذ ليس الإمام، بل هو بدر بن عبد الله الذي جاء مثلهم لمهمة لا يعرفها إلا الله. هؤلاء رجال لا يخافون أبا طاهر ولا حمدان. يعرف لما يخشاه حمدان، ولما أطلق عليه أبا طاهر والسلاجقة ليذكره بالعجز. يعرف أن رجلين قويين في خلافة واحدة غير جائز وغير معقول، كوجود العنقاء برأس إنسان بالضبط. ولكن ابن حمدان قتل في مصر. حدق إلى جنوده: تطارده عينا ولده بين الجنود، يراه متحمسا ببريق المجاهد الصادق الشجاع، يراه ممتلئا بالحياة دوما، عندما يلتفت أحيانا يرى وجهه في أوجه هؤلاء الشباب، أو نظراته أو إيماءاته أو حركاته، يسمع صوته الفرح حوله. ردد في حسرة كلمات ابن الرومي: ألا قاتل الله المنايا ورميها، من القوم حبات القلوب على عمدي. عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له، ولو أنه أقسى من الحجر الصلدي. ثكلت سروري كله إذ ثكلته، وأصبحت في لذات عيشي أخا زهدي. ومن كان يستهدي حبيبا هدية، فطيف خيال منك في النوم أستهدي. عليك سلام الله مني تحية، ومن كل غيث صادق البرق والرعد. قال عبد الوهاب في رفق: مولاي، كأنك تقرأ عقلي يا صديق، لا يعرفك مثلي. أحيانا يصدق الشعراء عندما يتذوقون الغدر مثلنا، ولكن الشعراء العباسيين لا يصدقون إلا عندما يتذوقون الألم. أخبرني كيف حال مصر، تسألني أم تشكو لي؟ ننتظر رسالة من الخليفة، ولكن الأيام ليست كالأيام، فقدت ألوانها، أصبحت جافة كنهر مصر في هذا الزمان، برائحة كريهة كرائحة جثثها، وبطعم الوباء الذي ينهش في بطنها. من يراك يظنك أشد الرجال، ولكن شدتك في الكره كما في الحب. من قتل ابني لابد أن يعاقب. لم تقل لابد أن يقتل. لم يكن القتل عقابا بالنسبة لي قط، كله رحمة يا عبد الوهاب. أطرق عبد الوهاب ثم قال في تردد: لم تعد تذكر ابنة الحلواني، أيأتي طيفها على بالك يا بني؟ صمت هنيها ثم قال: بدر لا يغفر الخيانة، لا أتذكرها. قال عبد الوهاب: وبدر يدرك أنه كان والي دمشق حينها، وكان على مشارف الأربعين، والبنت في 18 لا رأت حربا ولا تحدت جنودا. كيف لطفلة أن تقف أمام أهلها وتغير مذهبها يا بدر؟ لا تطلب من البشر ما لا يطيقون، لا رحمة في هذا. قال بلا تفكير: لا رحمة عندي، لم أتعلمها، هذا عصر القوة والعدل وليس الرحمة والغفران. كيف محوت حبها من قلبك؟ لك إرادة من حديد، هي لا تستحق الكلام عليها. تفحصه عبد الوهاب ثم قال: هناك شيء أريد الكلام عنه، وجود المسيحيين من الأرمن في جيش ربما يثير الفتن، سيقولون بدر يحن إلى دين أجداده. لا بد أن أصدقك القول يا بني، الفتنة في البلاد أعظم من جمر الغضا. هذه سابقة لم قاطعه بدر: لم أنكر يوما أن أبوي مسيحيان يا عبد الوهاب، وأهلي أجمعين، هذا أنا ولن أكون سوى نفسي. أنا أفتح يدي لكل مخلص في جيشي، ولا أهتم بمذهبه أو دينه. أليس هذا ما يدعو له الإسلام؟ العدل بين البشر أجمعين. سيتخذني القواد مثالا يحتذى به يا رجل. أفهمك يا مولاي، ولكني أخاف كلام العامة. لا تخف، العامة أعقل من القواد وأصحاب السلطة لو تدري. طاف أمامه آرام، بعث بالرجال يبحث عن ابن العم وعن مكان بيته القديم. وجد بعض الأهل، ولكنه لم يعرف شيئا عن سوسي. لو ماتت يكون المصير أرحم من الأسر والاستعباد. وجد بعض الأهل ما عداها، ولم يبق أثر بيته القديم ما عدا من يسكنه. ولكنه لم يعد يعرف آرام، ويحاول أن ينسى سوسي. استقرت آمنة خاتون في قصر طليقها، أرادها بجانبه حماية لها ولابنته ولابنيه، الأوحد والأفضل، فهم يحتاجون إلى رعاية الأم. لم يرها منذ 5 سنوات، ولا يريد أن يراها. كلماتها ربما كانت حقيقة، وأحيانا تصبح كلمات الحق أكثر إيلاما من موت الأبناء. فلتمكث آمنة خاتون حيث هي في سلام بعيدا عنه. 5 سنوات وهو يتتبع خطوات أبي طاهر وخطوات السلاجقة. يوما سيعيد دمشق، ولكن التحصن بعكة أعطاه فرصة لجمع الرجال. 5 سنوات وهو يحلم، ولم يكن يحلم بطيف شعبان، كان يحلم بأبي طاهر قاتل ابنه. كيف سيهجم عليه؟ كيف سيتأكد من عدم موته؟ هم 7 أمراء تآمروا عليه منذ 5 سنوات، منهم أبو طاهر وحمزة زوج فرون. أليس من عبث الزمان أن تتزوج البنت الوحيدة التي أرادها من عدوه؟ ترى أتخطط معه اليوم للقضاء على بدر؟ هل أنجبت له البنات والبنين ليحاربوا بدرا؟ هكذا هي قلوب النساء، أصغر من قلوب الحمام الطواف في البلاد. هن بلا ولاء ولا إحسان، هذا أفضل، فالحب لمثله عجز آخر وهزيمة أخرى. لديه مهمة أو مهمات يقوم بها وينهيها لا أكثر ولا أقل، ثم ينتهي العمر بلا ندم على قلب عشق فضحى أو ضعف فباح، ليصمت الشوق ويتقهقر كما تقهقر الأمير من دمشق، لتحترق كل الأحبة في عصر الخيانة والغدر. شدته على قلبه قبل قلبها، وجد غيرها الكثيرات. قصره ممتلئ بالحسنوات يتقن الشعر والقراءة والغناء والموسيقى والعشق نفسه، ولكن بينه وبين كل النساء حصن من الحجر كأحجار الأهرامات، لا ينقرض ولا يتفتت. بينه وبين البشر الحصن نفسه منذ أعوام، منذ شاهد موت الأهل وترك البيت، تصلبت الشرايين وتوقفت الدماء البريئة عن التدفق، ولم يزل في العمر ملذات لا تعطي الرضا، ولكنها تبعث على الاستمرار، يوم وراء يوم وعام وراء عام. وحان وقت الوصول لأبي طاهر وأعوانه. اليوم يقضي ليلته في تدبير أمر الانتقام، وبعد الانتقام يهدأ وينام، ثم يقابل آمنة خاتون. هذه جارية غير كل الجواري، جمالها نافذ وذكاؤها يضمر كل مكر الأمراء. هي من يبغي، أغدق عليها الأموال ولم يلمسها، عاملها معاملة الأمراء، ثم طلب منها طلبا لو نفذته يكون لها مع حريتها 10,000 دينار. فقد استمر في العمل عاما بعد عام، يجمع الأموال ويرتب لهذا اليوم. يريدها أن تذهب إلى حيث يختبئ أبو طاهر خارج دمشق في عمان البلقاء. هناك ستعطي أبا حازم شيخ القبيلة رسالة و12,000 دينار. في الرسالة ستطلب منه شيئا واحدا، هو تسليم أبي طاهر للجنود التي تصاحبها، لا أكثر ولا أقل. ولكن على الجارية أن تتأكد أولا من إخلاص أبي حازم لها هي، فلو لم يعشقها ربما يغدر بها، من يدري؟ لو لم ينقذها ذكاؤها تهلك ويهلك معها. سيصطاد العدو واحدا تلو الآخر، هكذا قرر، ولهذا عمل 5 سنوات. سيبدأ بقاتل ولده، ثم ابن حمدان، ثم علي الحلواني. يريد لعلي الحلواني أن يكون آخر الرجال، فبينهما الكثير من الكلام. نفذت الجارية ما طلبه منها بالضبط، وبعد شهر جاءته البشرى. الجنود أتوا بأبي طاهر، والجارية نجحت في مهمتها. لو كان هناك لحظة رضا دخلت قلبه منذ ولد، فقد كانت اليوم والآن. ذهب إلى حجرة أمنة خاتون وطلب منها أن تأتي معه بلا كلمة. نزل درجات سلم سجنه في عكا. كان مظلما متآكلا، لم يستعمل منذ زمن، يدخل الرجال إليه ليفنوا. لم يفن هو الكثير هنا، ولكن غيره فعل. تهدم الدرج من كثرة الصراخ، فقد تراكمت الدموع كما يتراكم الماء العفن على صخور الكهوف. طلب إضاءة السجن اليوم، يريد الكثير من الضوء، وسيطلق سراح الكثيرين. لم تفهم آمنة طليقها يوما ولم تحبه، ولكنها تتبع خطاه في استطلاع لما هو قادم، وتمنى أن يكون ما في بالها صحيحا. خلع بدر عباءته وفتح باب السجن على أبي طاهر. التقت الأعين، فرفع بدر رأسه قائلا في هدوء: كيف هو أمير المؤمنين؟ قال أبو طاهر وهو يرتجف: لو لمستني تكون نهايتك، سيثور عليك أهل عكا كما ثار عليك أهل دمشق، لا أمل لك يا بدر. نظر إلى آمنة ثم قال ساخرا: ما رأيك أنت يا أم شعبان؟ أمير المؤمنين، من قتل ابنك يا خاتون يهددني، ترى أيقف جيشه وراء الباب منتظرا أن ينقض علي، أم سيحرق عكا كما حرق دمشق؟ وقفت آمنة صامتة والدموع في عينيها، فقال بدر في صدق: عندما أبعث بك إلى النار إن شاء الله سيلحق بك ابن حمدان، ثم تتطهر كل بلاد المسلمين من الطمع والفساد. قال أبو طاهر: وكأنك يا مملوك يا رافضي مسلم مثلنا، لك شجاعة حتى وقت الأسر، لنترك الله يقرر من منا المسلم، ولكني أؤكد لك أني قادر على أن أبعث بك إلى النار. قال فجأة في رجاء: لنبدأ من جديد، لا ذنب لي في قتل ابنك، هي حرب. ومن بدأها؟ لا أدري، بدأت وانتهى الأمر، لنبدأ من جديد، لا تقتلني حتى لا تثير العامة، سيكرهونك أكثر مما يكرهونك يا بدر، لا صديق لك، اعتبرني الصديق. اقترب منه بدر ثم أمسك بتلابيبه وقال: أتعرف يا أبا طاهر، عندما أسلخ جلدك ستموت بعد عدة أيام من شدة الألم، ولكن لن أكون قد وفيتك حقك من العقاب. فالجلد بارد وخائن كالجسد، أما القلب فسلخه لا يخرج آهات ودماء، بل أنينا ولهيبا. رجاه أبو طاهر لثم الأرض أمامه وهو يعد ويبكي، ولكن بدر تجاهله، ثم نظر إلى الجنود وأمرهم: أريده أن يسلخ حيا هنا أمام أم شعبان. قالت آمنة مسرعة: يا مولاي، اشفي قلبك لو استطعت. لا شفاء للقلب يا بدر، أنت تعرف. بدأ الجنود في سلخ رجله وعلت الصرخات، فقالت آمنة مسرعة: أريد أن أخرج من هنا، توقف يا بدر. التقت أعينهما ثم قال وهو يفتح الباب: يمكنك الخروج. ارتجفت ثم قالت: وكأنني لا أعرفك، بل ربما لم تفهمي قدر عجزي وموت روحي. نام بعد أعوام من القلق، نام في هدوء وسكينة، وهو ينتظر الغد عندما تأتي نهاية ابن حمدان. ليس من الصعب فهم البشر، فالطمع والخوف يسيطران دوما، والخيانة من سمات الطمع وآفة الخوف. لن يقضي على ابن حمدان سوى أقرب الناس إليه. راسل زوج ابنته الأمير التركي ألدكس، بعث إليه رسالة كلها استغاثة. قال إن المستنصر يتمنى منه أن يخلص مصر من ابن حمدان، فقد خرب البلاد كل الخراب، وأشعل الفتن، وأقام الحروب في القاهرة والإسكندرية والفسطاط ودمياط. لم يسلم أحد من ابن حمدان حتى الصعيد، وهو لا يتوقف حتى بعد أن ترك الناس بيوتهم وأصبحوا يبيعون البيت بالخبز والماء، لا يتوقف ولا يشعر بحجم الخراب الذي تسبب به. عم الفساد وخربت الأراضي، مصر التي رآها العرب قطعة من الجنة بلونها الأخضر أصبحت اليوم أرضا قفرا، لا الفلاح يزرع ولا حتى يبقى بجانب أرضه، خربت البلاد. بدأ بدر خطته منذ زمن. صادق ألدكس التركي زوج ابنة حمدان وبعث إليه الهدايا والرسائل. قال له في رسائله: في يد ألدكس التركي إنقاذ مصر من بطش ابن حمدان، هذا أمر من الخليفة، لو قتل ابن حمدان يصبح هو الوزير ويحبه أهلها ويقدرونه. بدر يعرف أنه زوج ابنته، ولكن الحق فوق المصاهرة. ألم يطلب منا الله أن نقول الحق ولو ضد مصلحة ذي قربى؟ ثم إن خزائن ابن حمدان لم تزل ممتلئة، يرثها زوج ابنته ويرث ملك مصر، وربما يصبح كيوسف النبي عزيز مصر فينقذها من الوباء والمجاعة والشدة. كان ينتظر الرد وهو يعرف الإجابة. بعد شهر قتل ابن حمدان في داره على يد زوج ابنته ألدكس، وهو يجلس مطمئنا في بيته وأهل مصر يموتون جوعا. ذهب الأمير ألدكس إلى الخليفة يزف إليه الخبر ويطلب الأموال، فدهش الخليفة المستنصر وأخبره أنه لم يطلب منه قتل ابن حمدان ولا يريد سفك الدماء، يكفي القتل في هذا البلد. ولكن ألدكس لم يقتنع، فدخل بجنوده يأخذ ما تبقى للمستنصر من ياقوت وذهب، ولم يكن بالكثير، ثم أخذ منه آخر فرس كان يركبه ورحل، وقد أصبح وزير مصر كما وعده بدر وكما تمنى من قبل طوال عمره.